عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا إخواني والعود أحمد إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو كما عنوناها مع إخواننا إهانة المبتدئين على فهم الأربعين. وصلنا بحمد الله ومنه وقوته إلى الحديث 38. وفق الله عز وجل أننا قدمنا في بدايته، ييسر الله عز وجل أننا نكمله اليوم إن وفق الله عز وجل، دخلنا في حديث جديد. وإن لم يكن الوقت نكتفي بهذا الحديث، ويسهل الله عز وجل الأسبوع القادم، يسر الله عز وجل البقاء واللقاء. قلنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، وفي رواية: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث عظيم رواه الإمام البخاري. وفق الله عز وجل أننا تكلمنا في بداية الحديث قول الله تعالى، وهذا حديث قدسي، تكلمنا في معنى الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أظن هذا توقفنا هنا بإذن الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لعلنا نعيد ما تقرب إلي عبدي حتى نستفيد منها. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي أنه إذا الناس عادوا ذلك الرجل وذلك الولي الصالح، فإن الله عز وجل قد أعلن عليهم الحرب، تكلمنا فيها. الآن من هو الولي الصالح؟ من هو صاحب الولاية؟ جاء في الجزء الثاني من الحديث أنه توجد بعض الصفات، قلنا الإنسان المؤمن التقي أو الإنسان العالم العامل، هذه فيما اتفق فيه أهل العلم. الآن فيه بعض الزيادات التي تثبت وتنبئ للمرء أنه يمكن أن يكون الولي ليس عالما، يعني صاحب بعض الأمور وبعض الأعمال التي يعملها بينه وبين الله، بعض الواجبات أو بعض المنهيات أو بعض القربات لله عز وجل، فإنها تمشي الرجل وتصير الرجل إلى الولاية. والولاية هذه مش كما نحن نقولوا آباءنا وأجدادنا الولي تبثي تأزوي هذو وتعلي اللي يعرفه وغيب واللي يعرفه، لا لا لا لا، ليس بهم. الولاية هو الإنسان قريب لله عز وجل، لو أقسم على الله أو لا أبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله عز وجل خلق المخلوقات وبين لهم طريق الصواب وطريق الضلال، وهذه الحكمة من خلق الله عز وجل لجميع المخلوقات. يعني لما نقول المخلوقات يعني مخلوقات الجن والإنس، يعني لا يستحمل أن يقول ما المخلوقات، يعني الطالب أو يقصد بالحيوان أو البهيمة، يعني المخلوقات ذات العقل ذات التكليف قصدينا، يعني هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنسان أو الجن كيف يعبد الله عز وجل؟ يعبد الله عز وجل بما أوجبه عليه وبما نهاه عنه، هذه العبودية لله عز وجل. فإن الله عز وجل يحب ذلك العبد النقي التقي الذي يطيع الله عز وجل. فإذا أحبك الله عز وجل فإن حب الله عز وجل يستوجب أنك تقربت لله عز وجل بأول أمر وهو مما فرضه الله عليك. يعني محال ربي يحبك ما يحبكش حوايج صغيرة، ربي يحبك بالحوايج الكبيرة التي أوجبها عليك وفرضها عليك. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترفته عليه. يعني الإنسان الذي يتقرب إلى الله عز وجل أول شيء يتقرب به إلى الله عز وجل ما أوجبه وفرضه الله عليه. فقال: ومن أسباب حصول الولاية للعبد تقربه إلى الله عز وجل، أو قال إلى الله سبحانه وتعالى، بآداء الفرائض. يعني حبيت تقدم ربي، تقدم ربي بصلاة الفجر مش برغيبة الفجر، تقدم ربي بصلاة الظهر مش بصلاة الضحى. يعني الإنسان كي قدم ربي، قدم ربي بالفرائض بالواجبات، وبعد في زيادة الحب أنه يتقرب إليه بما أوجب عليه وبما استحسنه. يعني الإنسان نوافل أو الطاعات أو المندوبات أو التي فضل فيها الشرع. قال: والتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هو من أحب الأعمال، هو من أحب الأعمال. يعني الإنسان يتقرب لله عز وجل، يتقرب لله عز وجل بالفرائض بما أوجبه الله. وأعطينا مثال أن الإنسان يتقرب لله عز وجل بصلاة الفريضة وبعدها يجيب صلاة النافلة. إنسان ما يصليش صلاة العشاء وبعدها يبيت قائم الليل، هذا إشكالية. صلي صلاة العشاء هي الفرض، وقيام الليل هذا ليس بفرض وليس بواجب، إن قمته فهذا من باب المندوبات، باب المستحبات، باب النوافل، فهذا فيه خير عظيم. وكذلك هذه الورقة اللي أنا واقعين بها جميعا، هذه من عقبات الشيطان. الشيطان عنده سبع عقبات، عنده سبع درجات التي يريد أن يضل بها بني آدم، يضل بها عن المسلمين. أول عقبة الشيطان يحب تكفر برك، تكفر بالله عز وجل. ثاني عقبة أن الشيطان يحبك أنك ترتكب البدع، لأن البدع هذه قال عنها العلماء: البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر. يعني دير حوايج جديدة في الدين، إذا ارتكبت حوايج جديدة في الدين معناها فهمت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء ما بلغناش أو نقصنا أو الله عز وجل جل في علاه لم يكمل الدين، لهذا سميت البدعة بريد الكفر. كذلك بالكلام هذه هي البدعة كذا، مش أي إنسان يجي يتكلم عن البدعة، مش أي إنسان يجي يقول المبتدع، مش أي نبي، عندها ناس مخصصين وعلماء كبار، صلى الله عليه وسلم جميعا علمائنا. لهذا قال: وهذا يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات كما يقول أهل العلم. الفرائض بعض الناس يقول له فرض علينا ربي، يقول لك فرض علي ربي أن يصلي ونصوم وزكي ونقول لا إله إلا الله ونبر الوالدين. لا، نعم، وفرض عليك ربي أنك ما تكذبش، وفرض عليك ربي أنك ما تزنيش، وفرض عليك ربي أنك ما تسرقش، وفرض عليك أنك ربي أنك ما تأذيش الجيران. الناس يعتقدون بأن الواجبات فرائض، لا، هي الواجبات فعل الفرائض أو فعل الواجبات وترك المحظورات. يعني تجوز ما بعضهم، لا يكفي أن الإنسان يجي يصلي وما ينقص مرة يكفر على ربي، يجي يصلي وما درب يسرق، هذا لا يكفي. الصلاة تعطيك حسنات، والسرقة تعطيك سيئات، هذه تطلع من ذلك نقص المرة تولي الصفر. هذه هي يعني بمختصرها. قال: وهذا يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات كما يقول أهل العلم. ثم قال الله عز وجل، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني سبحان الله، الله عز وجل أحب حاجة، أحب حاجة لله عز وجل كي يجي يتقرب لي العبد أن يتقرب لي بالفرائض بما فرضه الله عليه، بما أوجبه الله عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي، يعني العبد رو مزال رو يحب الله عز وجل لأنه قام بالواجبات وترك المحظورات، فإنه قام توصل إلى حب الله عز وجل. قال: ولا يزال، من لا يزال هذا؟ قالوا أهل الإيمان الأتقياء الأنقياء أهل الإحسان، لأن الإحسان يزيد على الإيمان بدرجة، كاين الإسلام وكاين الإيمان وكاين الإحسان. إنسان إذا كان محسن فهو مؤمن مسلم، والإنسان إذا كان مؤمن فهو مؤمن مسلم. إنسان المسلم هو الذي يعني نقول في الدرجة الأخيرة في درجات الإسلام، لأن الإسلام كما تكلمنا إسلام ظاهر، أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يجتهد في الفرائض، في الفرائض لا يجتهد، هذا نحكم عليه بالإيمان بالإسلام ونسكته. مسلم يقول لا إله إلا الله، يصليش ما يصومش رمضان، هذا فاسق مجرم فيه العيوب السبعة، بس مازال مسلم، يعني يموت نغسلوه نكفنوه ندعيو له ندفنه في مقابر المسلمين، طلب الله عز وجل أن يغفر له، لكن أمره عظيم عند الله عز وجل. الإيمان المؤمن هو الذي اجتهد في الواجبات، يعني صلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتاد منكم المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإيمان أنه اجتهد في الواجبات، والإحسان أنه اجتهد في خفي قلبه فجعل باطنه أفضل من ظاهره. نقول قدام الناس رانا لاباس علينا، صلين دير اللحيان دير المناظر كذا كذا، بس عجمع قلوبنا داخل الفرائض، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا الإنسان المحسن راهو الباطن تاعو يتغلب على الظاهر تاعو، يعني خلاص مو داكي بالظاهر، الناس يقولوا مليح ولا مش مليح، هو على باله بقلبه ماذا يحوي. قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يعني العبد مزال يقدم الرب ذا مش بالواجبات، راهي بالنوافل، يعني هذا انسان راهو قام بالواجبات. نعطيكم مثال فقط بالصلاه، قام بالصلاه في وقتها، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظ على الجماعه، حافظ على تكبيره الاحرام، حافظ على الصف الاول، يعني لو قام به ما شاء الله، وبعد يزيد يتقرب الرب، باه يتقرب الرب بالنوافل، صلي اربعه قبل الظهر، صلي اثنان قبل بعد الظهر، على على على خلاف، يعني يقول اثنان تالي يقول اربع حتى لا نشدد في المساله، صلى اثنان او اربعه قبل العصر، صلى بعد العشاء، صلى بعد المغرب، هذه كلها من النوافل. النوافل تقوم فيها حتى الصيام تطوع وكذا. قال: وهذا سبب آخر من أسباب تحصيل ولاية الله عز وجل، وهو الاستمرار والمداومة على فعل النوافل أو فعل الطاعات، والتقرب إلى الله عز وجل بأعمال من الطاعات والقربات من غير الفرائض. قلنا فرائض لا لها ذلك، من غير الفرائض، من غير الفرائض يعني من النوافل ومن القربات. قال: ولا يزال، قلنا دليل على الاستمرار، يعني مزال برك مزال ماشي بها مزال، دليل على الاستمرارية، فصارت هذه النوافل وفعلها ملازم للعبد، يعني كي يقول ولا يزال يعني مزلت برك مزلت تهدر برك مزلت برك مزلت تعاود في الموضوع، ولا يزال يتقرب، يعني صارت عادة عند العبد البشر صلى الله عز وجل أن يكون منهم، ولات العادة أن يزيد يصوم ويزيد يصلي ويزيد يقرأ القرآن ويزيد يصدق ويزيد ويزيد، يعني ولات العادة ولات الاستمرارية في فعل هذه المستحسنات من الأعمال. فمن كان هذا فعله كان جزاءه ولاية الله عز وجل ومحبته، يعني الإنسان اللي حافظ على الواجبات بصفة عامة، نعطينا مثال بالصلاة فقط، يحافظ عليها بصفة عامة ويزيد يجتهد في النوافل، فإنه ينال محبة الله عز وجل وينال ولاية الله عز وجل. ومحبة الله عز وجل تستجلب بفعل الطاعات والقربات والأعمال الصالحة، يعني محال إنسان يطلب حب الله عز وجل يتقرب ربي بسبب الدين، مكانش محال الإنسان يتقرب بربي أن يدعي بنته ولا يروح لبس السروال ولا يتبرج ولا يربط الشعر ولا يدعي بنته بالتستر بالحجاب بالجلباب، هذا تقرب من الله عز وجل. محال الإنسان يخرج برا ويسمع الأغنى ويقول كي يتقرب بربي، ينزل المصحف ويقرأ القرآن ويتقرب بربي، لأن التقرب من الله عز وجل يكون بالأعمال الطيبة بالأعمال الخيرة بالألفاظ الطيبة، يعني أعمال وأقوال كلها طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: فهذا حث على فعل النوافل، يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه بمعنى ربه جل في علاه، لو الحديث القدسي، يعني الإنسان يدير الفرائض هي الأولى، إذا يسر الله عز وجل كان ذا قوة وذا إقامة هنا يجتهد في النوافل، فهذا دليل على أن النوافل موجودة في ديننا، يعني الإنسان لا يكتفي بفعل فقط، يجتهد كذلك في النوافل. قال: وفي هذا حق على فعل النوافل، وهذا كون فعل الفرائض يلحقها فعل النوافل. يعني يسأل كدير الفرض حاجة لحا أن يلحق من وراء النفل، الزكاة بعد اسمد الصدقة، صيام رمضان اسمد زكاة الفطر، تعقب العيد الصغير تاعك أو عيد الفطر تسجد صوم ست من شوال، كلها من النوافل التي تتبع الفرائض. كذلك الإنسان صلى جماعة خلص يبدأ يذكر، لأن الأمور فضليات، ينتظر انصراف الإيمان، ينتظر تحرك الإيمان من مكانه، هذه كلها ليست من الفرائض، هذه من النوافل، من المستحسنات، من الأمور الفضليات، من الأعمال الطيبة التي تأتي بعد الفرائض. قال: وفي ذلك رد، سمعوا لي هذا كلام ثاني، هذا الكبار تاع الصوفيه اللي يقولون اقطاب الصوفيه، الصوفيه في العالم اللي يعرفوا المنهج هذا ويخالف حاله شويه، عندنا ربع اقطاب الصوفيه، ربع زعماء في الصوفيه في العالم، في العالم في العالم، كاين واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب، الصوفيه الكبار والروس الكبار تاعهم، استغفر الله ربي، راح يوليو درجه الانبياء بالعياذ بالله، راح يصيرون الى درجه الالوهيه. الصوفية الحقيقية مش هذو الصوفية هذو الناس اللي راهم يحبوا الدين ويحبوا الشرع ويحبوا، لا لا لا لا، هذو راهم في سن وهذو في سن. الصوفية بعض الصوفية يحبوا لدرجة قطب، يسميه قطب، خلاص هذا الحجة، هذا وش عاد يقول عياذا بالله، استغفر الله الذي لا إله، قال أنا اكتفيت عن الصلاة، عاد ما يصليوش، خلاص ما خلاص الحج الحج، هذا استغفر الله ربي، عنده فيزا تاع الجنة ما يصليوش. قال: وهذا رد على من زعم أن أولياء الله تسقط عنهم التكاليف فيقولون الولي وصل، هذا كلام لا نعتقدنا، لكن بعض الناس يعتقدوا في الأولياء، وأنا قلنا إحنا نتكلم عن الأولياء اللي يحبهم ربي، الأولياء اللي يقبضهم ربي، مش الأولياء اللي يرام يدفونين ويزورهم الناس ويجيب عنهم، هذا كون في الشرك، هذا ما نهضوش عليهم، إحنا لو خاطينا إحنا هذه الأمور. بعض الناس يقول بأن الولي هذا وصل، خلاص وصل وصل وصل وقريب يحل الباب تاع الجنة، قريب يحل الباب، هذا خلاص وش ما قال وش يصلي، هذا ما يصليش حد، استغفر الله واتوب اليه، بل يبقى يصلي إلى يوم القيامة حتى النهار يموت. فها شيخ فهم شعار، أنا والله ما نعرف كاين واحد، لا لا كاين واحد، أنا أرشدكم قصة الساحر، أو أبلك سمعت الشيخ ساحر السوداني عبد الله السوداني أو مقيم في السعودية، إنسان تاب وكذا يحكي عليهم، عنده فيديو في اليوتيوب يحكي عليهم، كان واحد في السودان هذا من أقطاب الصوفية، خلاص عاد يصلي ويصوم حب، وكان واحد على ما أظن في جهة أوروبا، هو عربي يتكلم العربية كذا كذا، أو في جهة أوروبا، وكان واحد أظن في المغرب أو في شمال أو في جنوب إفريقيا وكذا، هذا كان ربع تعلم ربع أقطاب الصوف، هذا العلماء الكبار الصوفية قالوا بوبو كما يقولوا، بس الكبار الكبار الروس تاع الكبار تاع الصوفية كاين ربعة في العالم، هذا ما يصليهم يصوموا ويجيبوا ويلحقوا خلاص، استغفر الله واتوب اليه. تحبنا الأسبوع القادم من قبل نجيب أسماء نجيبهم لك، الجنسية نجيبهم لك. فإن ولي الله عز وجل هذا اللي نعتقدوه احنا، كلما عظم إيمانه بالله عز وجل عظم إقباله على ربه. إنسان ليعبد ربي صح وليعبد ربي صح يخاف من ربي أكثر رحمته، إنسان ليجيب ربي صح يجتهد في الطاعات صح، احنا رانا بعد على ربي بعد على الطاعة نقولها يعني لا منش خاشعين ولا كذا ولا كذا، والله من التي استغفر الله وتوب إليه، رانا بعد بزاف، أنا هذا الله رحمه أنا بعد بزاف، لا عدو خالتي قراب الله أعلم أنا بعد لا بزاف، الله السلام تعالى. ثم قال بعد هذا الجزاء أن الإنسان يتقرب الله عز وجل بالفرائض وبالواجبات وترك المحرمات يجتهد فيها، وبعدها يتقرب الله عز وجل بالنوافل، الله عز وجل يحب هذا العبد، بعد ما يحب العبد هذا كاين عدة أمور تثبت وتبرهن بأن الله عز وجل يحب ذلك العبد فيعصمه الله عز وجل، يعصمه الله عز وجل من عدة أمور. في باب العصمة هذه نتكلم في العصمة احنا هذه باختصار، عصمة أن الله عز وجل يمنح عليه كل شيء، احنا في الوقت هذا لا نعتقد بوجود عبد معصوم، كانش لا يوجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال يعصمه في أمور الدين، وبعضهم قال عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا عصمة ثانية هنا كان في الزمن آنذاك، بالصح أنا أظنها غير محققة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، يعني عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصمة اجتماع أمة. وشنو اجتماع أمة؟ يعني احنا بكا عنا نقولوا 1000 عالم في الكرة الأرضية، وكان العلماء في الجزائر احنا ما نعرفهمش على كلها، كان علماء في الصحراء ما نعرفهمش، كان علماء في الهند احنا ما نعرفهمش. لهذا بكلمة أجمع العلماء أي كبيرة بزاف، صعيبة. لا يجي واحد يقول أجمع العلماء، صعيبة بزاف. لهذا قال لا تجتمع أمتي على ضلال، يعني كل العلماء تاع الكرة الأرضية كامل يفتيوا في مسألة، مسألة صحيحة 100%، نجتمع عندها لا دليل، لا من القرآن، لا من الكتاب، لا من السنة، لا من قول الصحابة، لا من أي دليل، لا من القياس، لا من عدم. هذا اجتماع الأمة أنا أراه فيها المغسلة صعيب، لأن يعني الأمة تاعنا مفرقة عياذا بالله. كل شيء فيهدر، كل عمل فيهدر، كل أمة فتدعي ربها، كل أمة فتخشى، نسأل الله السلامة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفتيق أمتي على 73 فرقة. أنا فردين خالص، نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على كلمة سواء وأن يوحد صفوفهم. السلام قال فإذا أحببته، هذا قول الله عز وجل على لسانه نبيه، فإذا أحبك الله، فإذا أحب الله هذا العبد الذي تقرب إليه، الذي من قبل هو قلنا هو ولي من أولياء الله، اللي الله عز وجل توعد الذي يؤذيه بالحرب، وبعد أعطانا الله عز وجل صفاته، وبعد أعطانا الله عز وجل أنه إذا أحبه وش يكون بعد ما يحبك الله عز وجل؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يولي سمعك الذي تسمع به. كيف يكون الله عز وجل سمعك الذي يسمع به؟ أن الله عز وجل يعصمك من سماع ما لا يرضى، ويوفقك لسماع ما يرضى. الله عز وجل لا يسمع السوء ولا يفعل السوء ولا يريد بعباده السوء، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ربي ما يريش بنا الشر، حتى الكفار، حتى الكفار هذو اليهود وبني إسرائيل وهذو اللي راه في فرنسا، ربي لا يريد بهم الشر، رغم أمة دعاية وأمة دعوة. الله عز وجل أعطاهم الخيرات على أن يسلموا ويقولوا لا إله إلا الله ويدخلوا مع رب الجنة. هذا ما يريد الله عز وجل من عباده، عباد جميعا إنسهم جنهم كافر، حطلنا ربي الخيرات، حطلنا ربي المتاع، حطلنا ربي كلش، بل حسن العبادة لله عز وجل اختبرنا الله عز وجل ندخل الجنة. ربي لم يفعل لنا سوءا، إن كان السوء فإنه في عقولنا. أو ربي محايل بنا الشر خالص، لا عاد كان الشر الشر في عقولنا احنا، احنا برك لا رانا فاهمينه شر، بل لو أن يعرض هذا الشر اللي أعطاه لنا الله عز وجل داعينه لله عز وجل، وحاشاه الله عز وجل أن يريد شرا لعباده. كن يعرض لنا ربي الحياة تاعنا كما نديرها بالدارجة في قصيرة، ولا يجيبنا منه بالشر هذا كله، كون الدور الدور الدور تخيروا هذا هو أنت ترضى به أنت وتخيروا أنت، لكننا لا ندري. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. سبحان الله، خير عظيم يعطيك الله عز وجل تقريبا أغلب الحواس وأعلب وأغلب الجوارح، خلاص ما تستكفي بوالو. قال فهذه آثار محبة الله عز وجل لأوليائه، وهي آثار عظيمة يريدها كل مؤمن. شكون بالله عليكم، شكون اللي يحب يسمع غير غلغنا ولا غير لقمات ولا غير تعالي الشرع أعزكم الله وأجل مقامك؟ كانش، وكل حابين يسمعوا الخير وكذا. شكون اللي يحب يشوف الشر ويحب يحب الشيء اللي يغضب الله عز وجل؟ وكل حابين يشوفوا الخير. وشكون اللي يحب يده تخدم غير الخير؟ وكل حابينها. شكون اللي يحب رجله تمشي غير الخير؟ وكل حابينها. لكن غلبتنا شهوتنا، غلبتنا نفوسنا، غلبنا قرينونا، شيطاننا، نسأل الله السلامة والعافية. قال كنت سمعه الذي يسمع به، هذه منقبة ومنزلة عظيمة. يعني الله عز وجل تغرب على اللغنة الناس ديري يجيك جوكي تعقب للعرس والله ما تفهم والله ما تسمع. هم ديرين زرهم يعيطوا ويغيطوا بصح يدخلوا فيني ما تفهم مش راهم يقولوا مرة. هذا هو سمعه الذي يسمع به عافاك الله عز وجل. قال وبصره الذي يبصر به يعصمك الله عز وجل. جي عاذب عن الموبقات على النساء المتبرجات على العري على السفور على ما يوجد في التلفاز على ما يوجد في الهواتف. تكون فاهميني تغب عليها وكأنه بعض الناس تغب عليها مرأة متبرجة ينحش عيني عياذ بالله. وبعض الناس تغب عليه استغفر الله وتبني دوروجه منين هيك عند الله عز وجل. بصره الذي يبصر أصمت الله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقلنا حديث قدسي قال وبصره الذي يبصر به. فإن الله عز وجل إذا كان بصرك الذي تبصر به فإنه يصيرك على أن لا ترى إلا ما يرضي الله عز وجل ويرضي الشرع. فإذا مررت بشيء يغضب الله عز وجل ولا يرتضي الله عز وجل لك برؤيته فإما يغشي لك بصرك وإما يدير لك وجهك وإما تستغفر ربك وإنما يشغلك بأمر فطري تلقى مرها وعياذا بالله والله حاجة أكعادب وإن في طريقك راح تشوفها يشغلك الله عز وجل هذا يحكم معك يهضر معك واحد يهضر معك واحد فطري تروح عليك مشي طريقها منين تولي الدنيا تجهز هذا يحبك الله عز وجل. كذلك أنه جي تمشي استغفر الله تقولين وتدور طريق هذا أنه بصر الذي يبصر به. حاشا ولله أن الإنسان يعتقد قاعدة حلولية يقول لك ربي يقول لك بلاصة ابنك استغفر الله تقول لي لا يجوز لمن مثلهاش أو الإنسان يقول لك ربي يقول لي شوفي بلاصتك لا يجوز. هذا كلام باطل كلام يخشى على قائله الكفر إذا كان يعتقده. أما خابنا الجهال ممكن يفهمش القاعدة بقاعدة حلولية أن الله عز وجل يحل في بعض أزال من مخلوقات عيانا بالله تعالى الله عما يسمون ليس كمثله شيء وهو السميع العليم كان شكيف كما الله عز وجل جل في علاه. لهذا وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. يعني يده التي يبطش بها ما نقولوش ربي راح وليدك استغفر الله هذه ما نقولوهاش خالص. فإن الله عز وجل يوفقك لفعل يرضاه الله عز وجل ويرضاه الشرع. ثم قال ويده التي يبطش بها تكلم فيها ورجله التي يمشي بها. فإن كان الله عز وجل رجلك التي تمشي بها وقلنا ربي ما يوليش بس درعتها ربي ما يوليش رجليك هل لا يجوز أيضا حلولية الكفر عياذا بالله. فإن الله عز وجل يسيرك على أن تمشي في طرقات الخير. وإن الله عز وجل يمنعك بحكمته ولأنه أحبك من السير في طرقات الشر. الإنسان يقول هاي روح لبجي ينظر ولا يروح ندير هنا أختني منش في عدن رايح مع ما نعونها ما رايح مع جاري يسكن حوسني مع الحيط أنا رايح مع أهل نحفر. فإن الله عز وجل يوفقك لطريق الخير. فقال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ومعنى هذه الآثار أن هذا العبد الولي لله عز وجل والذي أحبه الله عز وجل تعالى لاجتهاده للطاعات فرائضها ثم نوافلها يوفقه الله عز وجل ويسدده فلا يسمع إلا ما يحبه الله عز وجل ويرتضيه ولا ينظر بعينيه إلا لما يرضي الله عز وجل ولا يعمل بيده إلا ما يحبه الله عز وجل ولا يخطو ويمشي برجله إلا فيما يرضي الله عز وجل. فتكون هذه الجوارح عونا له على محبة الله عز وجل له وعونا له إلى مرضات الله عز وجل. يعني شوفوا سبحان الله ربي وش يوفقك فتكون الجوارح تاعك اللي تاع السمع تاع البصر تاع البطش تاع الخدمة تاع الرجل تكون لك عونا فيه في طريقك إلى الجنة. تسمع غير الخير تهدر غير الخير تمشي غير في طريق الخير تتعاون غير مع الخير سبحان الله خير في خير في خير في خير تروح إلى طريق الخير بإذن الله عز وجل. قال توفيقا من الله عز وجل وفضلا منه سبحانه وبحمده، إذ إذا حصلت محبة الله عز وجل لعبده ظفر، يعني نجح فاز، ظفر بتسديد الله عز وجل له في تصرفاته، تصرفات يده السمع وبصر وكلام ومشي وبطش. قال ولئن سألني لأعطينه، هذه البركة الثانية، هذا الفضل الثاني، تولي رب أشعث الأغبر لو رفع يديه إلى السماء لأبره، والله في رواية لو أقسم على الله لأبره، تولي مستجاب الدعاء. وكريم بعض الناس والله غدي الهربش مشربش فقير زويري قشو مقطع والله غير مستجاب الدعوة. أنا نعرف واحد والله غير مستجاب الدعوة، يجهز فيه الرب غير قبره والله غير حق مسكين شنو يلق تقي والله غير تقي، والله أحسبه يعني من الأتقياء. نسأل الله عز وجل أن يجمعني به وإخواننا جميعا في جنات عليين. يعني هذا هو إنسان للحك للدرجة هذه، تدعي ربي يستجيب لك، الله غير مبروك عليك، الله غير مبروك، يعني صلى الله عز وجل أن نكون من مستجابي الدعوة. ثم قال ولئن أعاذني أستعاذني لأعيذن، هذا ثاني فضل الثالث، يعني في طب ربي في حاجة يجنب منها أو يجنبها أن يعيد من ذاك الشيء، فإن الله عز وجل كذلك يعيده، يعني يستجيب الله عز وجل من دعائه. أعوذ بي من الشيطان الرجيم، خلاص لا يزيد يجي لا وسواس لا خناس لا والو، هذا نجح. لكن أين هم؟ أين هم عباد الله المتقين؟ صلى الله عليه وسلم ما قربنا ربي لا بالفرائض لا بالنوافل، نسمع ما لا يرضي الله، نتكلم فيما لا يرضي الله، نمشي فيما لا يرضي الله، نخدم فيما لا يرضي الله، ثم نقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ويقول يا رب يا رب أنى يسأل. كيف يستجيب لك ربي؟ يتمشي في غب الزلاجة، يتمشي غب الحرام، وتقول يا رب منين يجي؟ ما يجيناش يا رب. صلى الله السلامة والعافية. قال وهذا أثران عظيمان، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيكرم عبده، هذا العبد الذي تقرب إلي وكنت قال بإجابة دعواته، استجيب الله عز وجل. فإذا دعا وسأل وطلب أكرم بالإجابة، يكرمك ربي استجيب دعاه. قال وإذا استعاذ من شيء أكرمه الله عز وجل بحفظه منه، تطلب الله عز وجل أن يعيدك من ذاك الشيء فإن ربي يحفظك منه، يحفظك من هذاك الشيء. وهذه صلى الله عز وجل أن نكون من أهل هذا الصنف، يعني مستجابي الدعوة. أظن يعني الوقت هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.